ومن ذلك أنه أحاط بخلقه، فلم يخفى على الله عز وجل شيء من أمور خلقه قبل أن يخلقهم. فالله عز وجل خلق الخلق وهو يعلم ما هم عاملون، خلق الخلق وهو يعلم أهل الجنة وأهل النار، خلقهم وهو عالم بمآلهم، لا يخفى على الله شيء. علم الله محيط بكل شيء، كما قال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء دقه وجله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، مبدأه ومنتهاه، صغيره وكبيره، لا تخفى على الله خافية. فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية، يعلم الشيء قبل أن يكون، لأنه سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، فهو علم ما هم عاملون، وسبق علم الله عز وجل بأعمالهم ومآلهم وأحوالهم، كما في الحديث، في حديث ابن مسعود أنه يبعث، أن الله عز وجل يبعث الملك إلى الجنين في بطن أمه فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، هو شقي أو سعيد. فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل شيء مقدر، وهناك كتابة بعد كتابة، وكل ذلك لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى. ولا نقول كما تقول الفلاسفة إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، بل نقول يعلم كل شيء، الدقيق والجليل، الصغير والكبير، الظاهر والباطن، يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقه. ثم قال رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الأمر والنهي، هذا الشرع، شرع الله. والمؤلف لماذا عقب مسألة علم الله بمسألة الشرع؟ ليبين أن على العبد أن يجمع بين الإيمان بالشرع والقدر. فكون الله عز وجل قد علم كل شيء وقدر كل شيء لا يمنع أن يأمر وينهى، ولا يجوز للإنسان أن يعتمد على القدر ويترك العمل ويقول كل شيء مكتوب. لماذا؟ لأن الله عز وجل الذي قدر كل شيء هو الذي أمر ونهى، فدل على أن التقدير السابق لا يمنع من التكليف، ولا يمنع من القيام بالشرع. فالله عز وجل قد أمر الناس بعبادته، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال في النهي عن ضد ذلك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمرهم بعبادته ونهاهم عن معصيته. وأعظم العبادات التوحيد، وأعظم المعاصي الشرك. فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك كله، يؤمن بقدر الله السابق ويؤمن بالشرع فيعمل. وهذا فيه رد على الجبرية، الجبرية من الجهمية والصوفية وغيرهم، الذين يزعمون أن إيمانهم بالقدر يعذرهم من القيام بالشرع، حتى قال قائلهم: أنا وإن خالفت أمره فقد وافقت قدره. فيقول: أنا وافق قدر الله، حتى في المعصية يقول: أنا وافق قدر الله. فهم غلوا في شهود الحقيقة الكونية، وغلوا في شهود الربوبية والأمر الكوني، وفرطوا في الأمر الشرعي. فلهذا المؤلف ذكر الأمرين ليرد ضمنا على الجبرية الذين يقولون: نحن نعصي بقدر الله فنحن معذورون، ونحن قد وافقنا أقدار الله. وهم مشركون، يعني أو يسمون القدرية المشركية، لأن المشركين كانوا يقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فاحتجوا بالقدر على المعصية، واحتجوا بالقدر على ترك الطاعة، واحتجوا بالقدر على ترك الشرع. فذكر المؤلف رحمه الله هنا الجمع بين الشرع والقدر، لأن هناك أناس غلوا في القدر وتركوا الشرع، وهناك أناس نفوا القدر وأخذوا الشرع. فالذين غلوا في القدر هم الجبرية من الجهمية، والذين نفوا القدر هم المعتزلة الذين قالوا: العبد يخلق فعل نفسه. وهناك من قال بالأمرين وزعم أن بينهما تناقض، وأن القدر يناقض الأمر الشرعي، ولكن أهل السنة والجماعة قالوا: لا تناقض، فالإنسان يعمل، فالإنسان يؤمن بالقدر ويعمل بالشرع، ولو كان القدر حجة لما بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. لو كان القدر حجة لما كان في فائدة من بعث الرسل، لكان كل إنسان يقول: أنا قد قدر الله علي المعصية أو الكفر أو الشرك أو نحو ذلك. فبعثة الرسل وإنزال الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة، فلا حجة في القدر والتقدير السابق، لا حجة لأحد في ذلك، ولا يجوز لأحد أن يفعل معصية ويقول: قدر الله علي أن أعصي. فالقدر لا يحتج به في المعائب والمصائب، في المعائب والمعاصي، وإنما يحتج به في المصائب. إذا أصبت بمصيبة تقول: قدر الله، أو قدر الله وما شاء فعل. لكنك حينما تفعل المعصية وتقيم على المعصية فلا يجوز لك أن تحتج بالقدر وتصر على المعصية، لأن هذا هو من فعل المشركين. ولما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما العمل، وقالوا: أفلا، لما سألوه أفيما قضي وكتب أم فيما يستقبل، قال: فيما قضي. قالوا: أفلا ندع العمل ونتكل، يعني نتكل على الكتاب وما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة والأعمال الخواطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا، ما قال اتركوا، ما قال اتكلوا على القدر كل شيء مكتوب، لا، قال اعملوا. فدل على أن القدر السابق لا يمنع من القيام بالشرع وبالأوامر واجتناب النواهي. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يكن. يشاء لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم، قال كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، يعني لا شيء في هذا الوجود يحصل إلا بقدر الله، لا يمكن أن يحصل شيء في الوجود إلا والله قدره وعلمه وشاءه، ولو لم يشأه لم يكن، كما ذكر عن شرح أنه قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني أنت أيها العبد تشاء شيء، لكن إذا لم يشأه الله لا يكون، والله عز وجل يشاء فيكون ولو لم تشأه أنت. هنا قال مؤلف كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء له، عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى. فمشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله، كما قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله، يعني لا تكون مشيئتك إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. الإنسان مشيئته قد تتحقق وقد لا تتحقق بحسب إرادة الله عز وجل وتقديره، أما الله سبحانه وتعالى فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا معنى كلام المؤلف، وقال فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، ثم قال يهدي من يشاء ويعصم، يعني يهدي من يشاء إلى الحق وإلى الدين الصحيح، ويعصم من المعاصي والذنوب، ويعافي فضلا، كل هذا فضل من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، فالله عز وجل يتفضل على من يشاء بالهداية، يتفضل على من يشاء بالهداية، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الله عز وجل ما يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، فالله ينعم ويكرم ويتفضل على من يشاء، ويخذل ويضل من يشاء سبحانه وتعالى بعدله، فهدايته للناس بفضله، وخذلانه لمن يخذل ويضل بعدله سبحانه وتعالى، وأفعاله كلها بحكمة، ونحن لا نحيط بحكمة الله سبحانه وتعالى، لكننا نعلم ونقطع أنه لا يكون شيء إلا بحكمة، فالله عز وجل خلق الخلق لحكمة، وأضل من شاء وهدى من شاء، أفقر من شاء وأغنى من شاء، أضحك وأبكى، أمات وأحيا، من على من شاء بالصحة، من على من شاء بالمرض، نعم، وكلها الحكمة، ونحن لا نعلم ولا نحيط بحكمة الله. وهذا سر القدر، ويجب عليك أن تؤمن بسر القدر، ولا يمكن أن تحيط بسر القدر، وهو الحكمة من وراء أفعال الله عز وجل التقديرية، فلا يمكن أن تصل إلى حكمة الله عز وجل في كل الأفعال. قد تجد شخصين يعيشان عيشة واحدة، وربما في بيت واحد، وأبوهما واحد، وأمهما واحدة، أحدهم ضال والآخر مهتدي. حينما تسأل لماذا هذا ضال وهذا مهتدي، لماذا لم يكن العكس؟ هذا سر حكمة الله عز وجل، هو سبحانه يعلم ويمن بالهداية على من شاء. تجد هذين الشخصين أحدهما فقير والآخر غني، تجد شخصين يعيشان في بيت واحد ويأكلان سويا، أحدهما مريض والثاني صحيح. فلو قلت لماذا هذا مريض، لماذا لم يكن الآخر هو المريض، لماذا الله عز وجل هذا هو المريض، هذه من أسرار القدر لا نعلمها ولا نخوض فيها ولا يمكن أن تصل فيها إلى الإجابة، لأن هذا دخول في سر القدر. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: القدر نظام التوحيد، والقدر سر الله في خلقه. فأشياء لا يمكن أن يحيط بها العقل البشري، عليك أن تؤمن وتسلم، وأن كل شيء حكمة، الله يضل من شاء لحكمة ويهدي من شاء لحكمة. قد يأتي شخص يقول: لماذا الله لم يهدي كل الناس يجعلهم مسلمين ما دام أن الله يحب الإسلام؟ هذا سر القدر، الله سبحانه وتعالى أعلم. نحن نقطع بأن الله حكيم في أفعاله، لكن نحن بعقولنا القاصرة المحصورة الصغيرة لا يمكن أن نحيط بحكمة الله عز وجل، ولكن نؤمن ونسلم ونقول إن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، في مسألة الهداية والإضلال. والمقصود بالهداية هنا هداية التوفيق، التوفيق والإلهام. أما هداية الدلالة والإرشاد فإنها للرسل وللعلماء وللدعاة، يهدون الناس بمعنى أنهم يدلونهم ويرشدونهم ويبينون لهم، ولكن لا يلزم من هداية الدلالة هداية التوفيق، لا يلزم. قد تدل غيرك وتنصح غيرك وتبين لغيرك ويتضح له الحق، ولكنه لا يهتدي هداية التوفيق، يعني لا يسلك طريق الحق. يعني هداية التوفيق خلق الهداية في القلب بيد الله، لا يستطيع الإنسان، لكنك أنت تستطيع أن تهدي الناس بمعنى تدلهم على طريق الخير وترشدهم. أما خلق الهداية فهي بيد الله، ولو كان خلق هداية بيد الناس لهدى نوح عليه السلام ابنه وقد دعاه وكرر دعوته ولكنه لم يهتدي. ولو كانت الهداية هداية التوفيق بيد الناس لهدى إبراهيم عليه السلام أباه، ولو كانت هداية التوفيق بيد الإنسان لهدى محمد صلى الله عليه وسلم عمه الذي دافع عنه، ولكنه لم يستطع. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إنك لا تهدي من أحببت، خطاب من الله لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد خاطبه في آية أخرى فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الهداية المنفية هي هداية التوفيق، والهداية المثبتة وإنك لتهدي هي هداية الدلالة والإرشاد. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والتوفيق لقبول الحق وشرح الصدر للحق هذا بيد الله عز وجل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قد تدعو شخص أنت في الليل والنهار وتعطي من الآيات والأحاديث والأدلة ويتضح له الحق، لكنه ما يهتدي، لأن الله عز وجل ما أراد له الهداية، ما وفقه. فالهداية إذن هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. وقد أنكرت المعتزلة هداية التوفيق، لماذا؟ لأنهم يقولون إن العبد هو اللي يخلق فعل نفسه، والله ما يخلق أفعال العباد، فالله ما يضل هادي ولا يهدي ضال. وهؤلاء قدرية، المعتزلة قدرية، نفاة القدر. وأما السنة والجماعة فهم كما جاء في النصوص الشرعية يؤمنون بأن الله عز وجل بيده الهداية، هداية التوفيق والإلهام. نعم. قال رحمه الله: وكلهم يتفرقون في مشيئته بين فضله وعدله. كلهم يرجع إلى من؟ كل الخلق، كل الناس يتقلبون في مشيئته، يعني كل الناس في مشيئة الله، بين فضله لمن اهتدى وعدله لمن لم يهتدي. فالله عز وجل يتفضل بالهداية لمن شاء، وبعدله لمن شاء سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله وحكمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. إذن الحكمة، حكمة الله عز وجل موجودة في الهداية والإضلال، هي حكمة الله في خلقه موجودة في من هداهم وفي من أضلهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله سبحانه وتعالى يعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحق، ونحن لا نعلم ولا نحيط شيئا، ولا نحيط بحكمة الله وبعلمه وتدبيره سبحانه وتعالى. نعم. وهو متعلق بالأنداد، لا رد لخطئه ولا معقب لحكمه ولا ظالم لأمره. نعم. اللي هو متعال عن الأضداد والأنداد، يعني الله سبحانه وتعالى متعال، لا يمكن أن يوجد أحد يدافعه ويمانعه ولا ضد له سبحانه وتعالى في حكمه وأمره، بل هو سبحانه وتعالى يتنزه عن ذلك كما يتنزه عن الصاحبة والولد وعن السنة والنوم. فالله عز وجل يتعالى عن الشركاء والأضداد والأنداد، فلا ضد له ولا ند له ولا دافع ولا مقاومة لأفعاله، ولا راد لقضائه وقدره، ولا معقب لحكمه. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ما أحد يستطيع أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى بالخير أو الشر. إذا أراد الله بك خير، لو اجتمع الناس كلهم على أن يمنعوا هذا الخير عنك ما استطاعوا، وإذا أراد الله بقوم سوء فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يدفعوا إرادة الله لم يستطيعوا. ولا معقب لحكمه، لا أحد يستطيع أن يؤخر حكم الله وقدره وقضاءه، لحكم الله ماضي ونافذ، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ولا غالب لأمره. فالله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يرد قضاءه وقدره. نعم. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، وأن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعم. بعد أن ذكر هذه المسائل في القدر والتوحيد، توحيد الله عز وجل، أخذنا بقول آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عند الله، يعني الخير والشر والهداية والإضلال كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وكما قال عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وكل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فنحن نؤمن بقضاء الله وقدره وتقديره بالخير والشر والضر والنفع والهداية والإضلال وغير ذلك من هذه الأمور التي تحصل في الكون. بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله بمبحث الرسالة والنبوة، قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هذه الكلمات يعني الثلاث في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي مأخوذة من الآيات أيضا، كما قال سبحانه وتعالى: وإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله، ومقام العبودية من أشرف المقامات، والله عز وجل قد مدح نبيه وأثنى عليه وذكره بوصف العبودية في عدة مقامات، كما قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام الدعوة، وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام التنزيل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. مقام العبودية من أشرف المقامات، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه عبد الله، وأنه المصطفى، يعني المصطفى يعني المختار، الله اصطفاه واختاره ليكون نبيا وختم به النبوة، ونبيه المجتبى قال: ورسوله المرتضى إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل قد رضي محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا، واجتباه كما اجتبى النبيين. الله عز وجل لما ذكر الأنبياء قالوا: من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فالأنبياء مجتبون من بين الناس، ومصطفون، مصطفين الأخيار، ورضيهم الله عز وجل لأن يكونوا موضع وحيه وتبليغ رسالته. فنحن نؤمن بذلك،